تكلمنا بالأمس عن الصحبة في الله والوقوف في الله، نكمل الحديث عن أدب الوقوف في الله وأدب الصحبة في الله عند السادة الأوائل من الصوفية الذين قننوا في هذا السلوك أدبه. بيقولوا ان سيدنا عمر بن الخطاب قال لو ان رجلا صام بالنهار وقام بالليل وتصدق وجاهد ولم يحب في الله ولم يبغض فيه لم ينفعه ذلك. وقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى ملكا نصفه من ثلج ونصفه من نار، وان هذا الملك يدعو ويقول اللهم فكما ألفت بين الثلج والنار فلا الثلج يطفئ النار ولا النار تذيب الثلج، فألف بين قلوبك بين قلوب عبادك الصالحين. تكلمنا بالأمس أن الصحبة في الله والوقوف في الله لها بداية ولها نهاية. بدايتها النية لأنها عمل، ولكل عمل لابد له من نية، وأن لها نهاية، والنهاية هي إما الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، وإما والعياذ بالله هتبقى يا ليتني لم أتخذ فلانا خليقا. لما هم بقى يتكلموا عن آداب الصحبة جابوا آيات تتكلم عن الصحبة. سألوا أول آية طبعا شداء على الكفار رحماء بينهم، يبقى لابد المصاحبة في الله تكون فيها التراحم، يبقى أول أدب في الصحبة التراحم بين الأخوين في الله. النقطة الثانية قالوا إن ربنا بيتكلم عنهم بيقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأيضا آية أخرى وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. يبقى لابد أن يتواصى الأخوان بالحق وبالصبر وبالمرحمة. أيضا اتكلموا برضو عن قول الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم، يبقى لابد تبقى الألفة وتبقى المحبة. وبعدين بيقولوا ان الاخوة في الله مواجهة. يقول الله تبارك وتعالى اخوانا على سرر متقابلين. متقابلين يبقى ايه؟ مواجهة، وجههم لوجه بعض، حتى ندي يعقوب ظهره. وبدام الصحبة والاخوة في الله مواجهة، يبقى إذا أضمر الصاحب لصاحبه شرا أو حددا أو رأى فيه عيبا فلم ينبئه به ولم يخبره به كي يتخلص من هذا العيب، ما واجهه ولكن استدبره. أنا متأكد في الله إذا قلت مني في حالة تواجهني، لأن الأخوة مواجهة، فإذا ما واجهتنيش وكتمت في نفسك وأضمرت في نفسك استدبرتني ولم تقابلني، ما بقيناش إخوانا على سر المتقابلين. والأخوة مواجهة وليست استدبار، فلا تضمر لأخيك شيئا تكرهه من حدد، ولا تضمر له غيره. أيضا إذا رأيت فيه شيئا تكره حاجة ضايقتك واجهه ولا تضمرها في نفسك. أيضا النصح، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة، وقلنا النصيحة مين يا رسول الله؟ قال النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين عامة، إذا باب أولى النصيحة للأخ في الله. وقالوا لسيدنا عمر بن الخطاب بيقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبك. بس النصيحة دي اللي بيتكلموا عنها يستوفي فيها أن تكون النصيحة في السر، لأن النصيحة في العلن فضيحة. النصيحة في العلن فضيحة، يبقى لازم لما تيجي تنصح هوب الله تنصحه ايه في السر. وقالوا كمان انت لازم تقبل النصح من اخيك، لان ربنا بيقول عن الصادقين انهم يحبوا النصيحة، اما الكاذبين لو يحبوا النصيحة فقالوا ان ربنا بيقول عنهم ولا تحبون الناصحين، في آية من آيات الأنبياء ولكن لا تحبون الناصحين ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فمن لا يحب الناصحين ذاك هو الكاذب. وصديقك من صدقك، صديقك من صدقك، يبقى لازم انت تسمع نصيحة اخوه، ولان هو يكون مخلص في النص لك. كمان من آداب الصحبة يقول حاجات كبيرة قوي عالية، يعني على سبيل المثال قال لك اذا وقعت الغيبة ارتفعت الاخوة. على طول كده اذا وقعت الغيبة ارتفعت الاخوة، يبقى اخوك لا يمكن تعقابه، بدل ما اغتبته ما بقاش اخوه خلاص. اذا وقعت الغيبة ارتفعت الاخوة، ما بقاش في اخوة. تغتاب اخوك في الله ازاي؟ ما تدرعكش، ده انت لو رأيت منه عورة ها خطأ لازم تكتره وتجمد وتغطي عورته، مش تكشف عورته. وبيروا عن سيدنا عيسى ابن مريم انه قال لاصحابه والحواريين، قال لهم ايه؟ لو ان الريح كشف الثوب عن عورتي احدكم اكنتم تستروه ام تكشفوا عورته؟ قال بل نستره. قال لا بل تكشفون عورته. قال وانا اعوذ بالله من يفعل ذلك؟ قال اذا جاءت اليكم الكلمه عن اخيكم زدتم فيها ومشيتم باكثر منها. يعني لما تسمع عن طلال كلمه مسلم اخ في الله، اما اخوك بقى من المتاخين في الله او حتى المسلم، لازم تستر عورته ولازم ترد غيبته. فما بالك لو انت متصادق معاه في الله ومتحابب معاه في الله، تقوم لما تجي لك كلمه عنه تقوم تقولها وتزود عليها، تبقى بتغطي زي واحد نايم متغطي وجاء الريح كشف صوبه عن عورته، فبدل ما تغطي العوره وتغطيه لا بتعريه زياده. طيب ايه كمان؟ قالوا اذا قال الاخ لاخيه قم بنا فقال الى اين، لم يكن جديرا بالاخوة في الله. تصور يعني بدل ما تأخيته في الله وانتوا عارفين مالك يلا بينا، تقول له على فين؟ اذا قلت له على فين يبقى انت ما تنفعش. ما على فين يعني ايه؟ على فين يعني ليك راي، يعني شاكك فيه، يعني ما انتش واثق، يعني حياتك في حته قد لا ترضى عنها. ما بقاش المحبة خالصة والأخوة في الله كالماء الزلام في صفوها. قالوا كمان حاجة تانية غريبة، قالوا إذا قال الأخ لأخيه أعطني من مالك فقال كم تريد فلا تنفع صحبته. اديني من فلوسك، قلت له عاوز كام؟ عاوز كام دي تبقى ما انت ما انت هتعد عليه بقى، انما انا عاوز فلوس تطلع له فلوسك ولا تقول له خد انت عاوزه، قلت له عاوز كام؟ طيب ايه كمان؟ قالوا اذا حدث خلاف بينك وبين اخوك فلا تذكره الا بخير، اوعى تعيد فيه، اوعى تجيب سيرته، اوعى تزنق فيه غلط حقه. ما تتخاصموا او تزعلوا او تاكلوا على خاطركم من بعض، هيجي واحد يقول لك مالك؟ زعلني تقول ده عمل وعمل وعمل وعمل، ما بقتش اخ في الله، خلاص انت لا تنفع لا تصح، لكن لابد ان تذكره بخير. طب اذا وقعت القطيعه بقى، اذا وقعت القطيعه وخلاص وحسيت ان مش اخف الله وما ينفعش وكرهته، لا اوعى تكرهه، اكره عمله ما تكرهوش، عشان الصحبه اللي كانت بينك وما بينه، ولذلك كان زمان سمعت انا من الشيوخ دول يقول لك هؤلاء القوم لا ينسون مودة لحظة. ودك لمدة لحظة ما ينسهاش العمر كله، حتى لو بيتوا اعداء ما ينسهاش في يوم من الايام كان معاك لقمة او كان معاك عيش وملح. كلام البلد اللي احنا كنا بنسمعه زمان من ابهاتنا، يا ابني اذا انا اكلت معاك وش وملح من داخل بيتك ابعد عليك، كلام الحلو بتاع زمان اللي النهارده ما نسمعوش. بنسمع بقى غشك وحمك وكلام بقى الفارغ، بنسمع التعبيرات اللي ماشيه النهارده، قالوه يا محكمه وقالوه ما اعرفش ايه، واحنا اللي خرمنا التعريفه واحنا اللي ضربنا الهوادوكو، اللي اتأدب وكلام فارغ وناس تافهه. خلاص بقى الناس بقت تافهه. ها فين امثله زمان الحلوه؟ فين امثله زمان؟ ما فيش. تتوقعت القطيعة لا تكره أخاك أبدا، اذكر له لحظات المودة. خدت بالك؟ وجابوا دليل على هذا من قول الله تبارك وتعالى، بيقول مؤتبا لحبيبه المصطفى، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن سمعك من المؤمنين، فإن عطوك فضربوا بقى وما عملوش بيه بيعمل ايه، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ما قالش قول له، ما قالوش إيه إني بريء منكم، قال إني بريء مما تعملون. فاكره عمله ولا تكره، اكره المعصية ولا تكره العاصي، اكره الفسق ولا تكره الفاسق. وضربوا حديث الله مثلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجل كان يرتكب فاحشة وكان أقاموا عليه الحد، ففات النبي عليه الصلاة والسلام فلقاهم بيسبوا الراجل ده، ابن الذين ذا كذا دعما تعوذ بالله ذا فاسق، قال لهم لا لا لا لا تسبوا اخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم ولا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. يبقى اذا حصل بينك وبينه زعل لا تذكره الا بخير، واذا وقعت القطيعه وخلاص ما فيش امل منه برضه لا تكرهه ولا تبغضه، ولكن ابغض عنه. بيقولوا ان البغض يودي الدهية، يبطل العمل. والمؤمن الصوفي ما تحش يكون في قلبه كره الحد أبدا أبدا، حتى الكفار يكره الكفر ولا يكره الكافر. إزاي؟ يقولوا إيه؟ بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ألا أخبركم بخير من كثير من كثير صلاة وصدقة؟ قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها الحالقة. وأدب الناس كمان، الحالقة اللي هي إيه؟ تودي تهي يعني. قالوا كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الناس حتى في عواطفهم، وقال إيه؟ احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما. احبب حبيبك هونا ما عسى أن يصبح عدوك يوما ما، واطرد بغيضك هونا ما عسى ان يصبح حبيبك يوما ما. سيب الباب مفتوح دايما، تكسر الباب ابدا، سيب الباب مفتوح، سيب الباب مفتوح، ما تبغضوش قوي لحسن بعدين تقطع خطوط الوجع، هيجي يوم من الايام عاوز تصحبه بقى تندم. او المثل بقى اللي كانوا بيقولوه لنا زمان ابهاتنا برضو وامهاتنا، اللي ما تحتاجش وش النهارده بكره تحتاج افاء، مش كده؟ لا الراكب راكب ولا المشي ماشي. ياما امثله كانت بتعلمها لنا امهاتنا واحنا صغيرين، يا ريت الامثله دي تحيا فينا بدل الكلام الفارغ بتاع الناس الوحشين دول. كمان بيتكلموا عن الصحبه بقى، طبعا احنا عرفنا بقى المنهيات اهو، ها الغيبه ممنوعه، ستر العوره مطلوبه، كشف العيوب ممنوع، اضمار الحدث ممنوع، انك تزعل منه وما تواجهوش يبقى تتبار، يبقى ما تبقاش اخوانا على طول متقربين، تبقى المقابله ارتفعت ما بقاش موجوده. تذكره بخير، اذا فسق وخرج حتى عن الدين ما تكرهوش، اكره عمله وما تكرهوش. اما يقول لك يلا بينا ما تقولوش راح فين، من ضمن الحاجات برضه اللي نهوا عنها، قال اذا قال لاخيه لو ان كذا عسى ان يكون كذا، لو كذا والكلام ده كله من لك اعتراض على المقدور ولا يصح. ما تقولش خوف في الله ابدا، لو كنت عملت كذا ما كان حصل كذا. ايوه عشان كنت عملت كذا وعشان عملت كذا كل ده غلط، اعتراض على المقدور، حتى ما تقولش لنفسك ولا لاخيك في الله. بيقولوا بقى طيب امال اعمل ايه؟ طب مطلوب مني ايه بقى بعد كل ده كمان؟ قال لك شوف، لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الأخوة في الله قال يؤثرون على أنفسهم، قال إيه؟ لا يجدون في صدور حاجة من نقوته ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بإذن. فقال لك يبقى أول حاجة مطلوبة في الأخوة بالله إنك لا تحفظ أخاك على أمر من أمور الدين أو الدنيا، وأن تكفر على نفسك بالمقدور. المقدور عندك يعني اللي انت تقدر عليه. تؤثره. اؤثره على ايه؟ قال تؤثره. في الصلاة. الله هو في صف الامام. تقف انت في الصف الوراني. في الاكل. تاكله هو يشبع وانت ما تسمعش. في المشي تمشي على اليمين وتمشي انت على الشمال. في الجلوس تجلسه هو يستريح وانت لا. لما يقوم تقعد مطرحه. عشان الكرسي بتاعه اريح. حاجات يقولوا برضو اللهم صل على سيدنا محمد. النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام كان قاعد في مكان ضيق وقاعدين معانا شويه، وجم ناس من اهل بدر قال لهم قوم وسعوا قوم واحنا قاعد اهل بدر. فالناس اللي قامت خدت على خاطرها قال لك يعني اشمعنى؟ اشمعنى؟ ودي مهمة قوي دقيقة الناس كتير ما تاخدش بالها. هيقول لك عدو قومني اوسع له وقبله مقابلة مش عارف ازاي وقبل ازاي. لما عملوا دول كده واتضايقوا نزل القرآن على طول. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني إذا تعال لكم قوموا قوموا لأن أنتوا درجات وربنا عملكم درجات. فلما النبي عليه الصلاه والسلام قومهم وقعد اهل بدر لان اهل بدر افضل الامه. ما يبقاش واحد بقى حضر بدر جاي قاعد وانت جاي عايز يقعد وانت قاعد ومش لاقي له مطر، لا قوم انت قوم. ما تحسدوش بقى. ما تخش في نفسك بقى. لو اقوم في الله تؤثره على نفسك في المجلس وتقدمه على نفسك في الصلاه. الصمود الاولى وتؤثره بامور الدين والدنيا. مستخف منه يبقى ما تحسدوش على امر من امور الدين والدنيا وتؤثره على نفسك في كل امر من امور الدين والدنيا برضه. بيقولوا كمان اذا اخيت الله اوعى يشفقتين. الحاجه الاولى ان تجعل اخاك في الله تابعا لك، بل كن انت تابعا له. انتوا بقى افتخرتوا في الله تمتحنوا بقى تحت باقك بقى وبقى خلاص انت المعلم بتاعه بقى. ها انت المعلم. تعالى نروح وبنعمل وبنسوي بقيت انت ايه المعلم وانت القائد وهو التابع. ما تبقاش وقوف في الله بقى تعلاقه بقى كبر بقى عنجهيه بقيت انت بقى عاوز معلم عاوز معلم عاوز حواليك حشيه. لا الوقوف بالله استطاع ان تنزل لاخيك. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سفر ثلاثة فليؤمروا أحدهم، فكانت الصحابة وأهل الفضل لما يسافروا مع بعض يأمروا بعض ويقولوا أنت الأمير، يقولوا لا أنت الأمير، يقولوا لا أنا مش أنا ماليش دعوة أنت الأمير وأنا عليا أقسم وأعطى، يقولوا لا مش أنا. فلما كان يضطر واحد فيهم ويحلف على الثاني هو أميره يقولوا طيب أنا رضيت إن أنا أمير لفرض أنا اللي أشيل التراب. يقول له أنت أنا الأمير أنت شرف السمع والطاعة لأميرك. ها؟ خلاص هات السلطة. أنا حبيب تنفيذ مش كنتك. ما هو شوف شوف أدي الفضل أهل الفضل لا يعرف الفضل بأهله إلا أبوه. حاجة ثانية قال لك أوعى من القولة على أخيك في الله. القولة اللي هي إيه؟ غير بقى انه يبقى تبعك وانت بقى تبقى قمضانه وتبقى انت بقى المعلم وهم الناس اللي تبعك. لا بس نقول حاجه ثانيه بقى. ايه القوله دي اللي هي الغلبه؟ انك لما تناقشوا بقى وانت تنتصر لرايك. انكم لما تختلفوا تبقى انت الصح هو الغلط. انك تفكر ان تنتصر عليه في نقاش او في جدل او في خلاف او في امر، لا انزل له انزل. هو ينتقص رأيه وهو اللي صح وانت اللي غلط. الصلاة على ثلاث امور. على من هو فوقك او على من هو مثلك او على من هو من دونك. مش كده؟ ولذلك ابو سعيد الخراز بص حط الصوفيه، الراجل اللي قدام قوي سعيد الخراز له كتاب نادر نادر اسمه كتاب الصدق او الطريق الى الله، الكتاب الوحيد اللي نجا نجا من مؤلفات سعيد الخراز. ابو سعيد الخراز ده بقول لك ايه، بقول لك تحط الصوفيه 50 عاما فما اختلفت مع واحد منهم. قالوا كيف ذلك يا ابا سعيد؟ قال لاني كنت معهم على نفسي. طبعا اختلف ده، كنت معهم على نفسي، فاذا اختلف معاك نفسه لا هو صح وانت غلط. دايما مع الناس صدق نفسه. طب هيختلف ليه؟ ينحاز عن الناس والناس ينحاز منه ليه؟ نيجي بقى تحتنا للقول، اما الصوله اما ان تكون على من هو فوقك او على من هو مثلك او على من هو دونك، فالصولة على من كان فوقك صحة وقحة يعني وقحة لأدب لأدب، ما انت عارف نامه ها؟ مش عارفه الفضل لأهلك، مش النبي أصلا كان ينزل هناك منازله، مش كان لما يجي القبيلة تسلم شيخ القبيلة في الجاهلية يعملوا شيخهم في الإسلام برضه، كان ينزل الناس منازلهم ويخاطب الناس على قبل عقولهم. فالصولة على من هو فوقك وقراحة، والصولة على من هو مثلك سوء أدب. سوء أدب ان انت زيك زي واخد براسه عاوز تعمل عليه خولة وجولة وتنتصر عليه ليه؟ ما انت واخد براسه. والصولة على من هو دونك عدل، عدل بتشطر عليه يعني، يعني كونه عيل وانت كبير، انت قوي وهو ضعيف، انت مدير وهو شاعر ولا غفيص، يبقى اذا الجدعان بتاع اللي فوق منك واللي افضل منك تبقى وقح، واذا الجدعان بتاع اللي لاك زيه راسك براسه تبقى سوء ادب، المفروض تبقى فيه اخوه بالله وتسامح وحلم، واذا الجدعان بتاع اللي اقل منك واضعف منك تبقى ايه؟ اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرتك الله عليه. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرع، أن تطلع أخاك تغلبه وتضربه وتوقعه، ليس الشديد بالصرع ولكن الشديد من يملك نفسه عند القطب. هذه القوة طيب. الأخوة في الله آداب، آداب كثيرة أوي، من أجمل ما قيل فيها في الأخوة في الله أقول إيه؟ شوف التعريف، إن أخاك الحق من كان معك. كلمة من كان معك بقى دي تبقى على السراء والضراء، على الخير والشر، على الحلم والمر. يبقى لما أقول لك يلا بينا ما تقولش على فين، تعال نروح لفلان، لا أنا تعبان روح أنا مش رايح، ما أنت مخالف بقى. احنا قلنا ترك المخالفة في درس قبل كده مش كده، موافقة إخواني وترك المخالف. إن أخاك الحق من كان معك، وبلد من اللي جاي، ومن يضر نفسه لينفعك، شوف الإيثار بقى، ومن يضر نفسه لينفعك، وإذا ريب الزمان صدعك. الزمان بقى له غدرات، فغدرة من غدرات الزمان صدعك بناءك، صدعك بناءك، هزتك ماليا كنت تاجر وهزتك ماليا او هزتك اجتماعيا، واذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. كيف تعرفهم؟ ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذه هي الاخوه الحقيقيه في الله، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاب، لا يجدون في صدورهم حاجة من معقول، ما فيش جد، ما فيش حدث، كل ما تشوفه كويس تتمنى له أكثر. كمان يقول الأخوة في الله لها شروط مهمة أوي، أن تستغفر لأخيك بظهر الغيب، لازم، أوعى تنساه وأنت بتستغفر وتقول اللهم اغفرني، أوعى تنسى تقول واغفر لأخي. مش قالها سيدنا موسى؟ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ما تنساش تستغفر لأخيك بظهر الغيب، ما تنساش تدعو له، ما تنساش أبدا أنك تعينه على الطاعة وعلى كل ما يقربه إلى الله زلفى، ما تنساش أن تتمنى له أبدا دايما أن يكون أحسن منك. ما تنساش انك تستر عورته، اوعى تتحدث بعيوبه امام الاخرين، اوعى تكتم حاجه في نفسك زعلت منه حتى على خاطرك، فهمت حاجه عنه كده يمكن فاهم غلط، لازم تروح تقول له انا زعلان منك، واخد على خاطر ليه؟ تبقى انت كده عشان تبقى اخوانا على طول متقابلين، انا زعلان منك، ليه؟ عشان انت بقول لك السلام عليكم ما ردتش علي، انا ما سمعتكش والله، لا ده انا افتكرت ما تقلت، لا والله ما سمعتك، ما خدتش بالي، طب خلاص عداك العيد. او تقول له والله انا ما ردتش عليك، كنت تعبان عليك. انا غلطان، حقك علي، حقك علي، مثل عسواري راسك، خلاص تلقطيته. اللي ما تدعم منه وتفضل شايل منه سنه واثنين بتبقى اخوه في الله، ايه دي؟ صراحه ايه بالله؟ اخوه في الله ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا، بعيد بعيد، انت بعيد بعيد جدا عن الاخوه في الله، عن عن اول شرائط الاخوه في الله، اخوانا على ثوب متقابلين مواجهه مش اختبار. كمان لما تعرف عنه غلط ما تروحش تشيعه، تبقى زي اللي ما خليته نايم والهواء كاتب ثوبه، تقوم تعريه بدل ما تغطيه تعريه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المال شريكك هو في مالك؟ لا، ده المال ماله قبل ما يكون مالك. ما تملش عليه، ما تملش عليه. وهكذا الاخوه في الله لها اداب كثيره، اسال الله تبارك وتعالى ان يؤدبنا بها. احنا كده نتكلم في مسائل فرضه، احنا دلوقتي بقى لنا اظن يعني اتكلمنا الاول كده في خمس ست ايام، وبعدين بدا الكلام بقى ده، هنبتدي بكره بقى ناخد صعب شويه، هنتكلم في ايه بقى ان شاء الله من بكره؟ في الحاجات دي بقى اللي هي بقى اعرف نفسك. عندهم من عرف نفسه عرف رب، هيتكلم عن الروح ايه هي، والقلب ايه هو، والعقل ايه هو، والنفس ايه هي، عشان تبتدي تعرف بقى، تعرف جوه بقى الروح ايه، والسر والقلب وذكر القلب وذكر الروح وذكر السر. يعني ايه ذكر الروح وذكر القلب وذكر الروح؟ قلنا في الاول بقى ذكر السر ايه؟ ها؟ ذكر الهيبه، وذكر القلب ذكر الالاء، وذكر الروح ذكر المشاهده، وذكر اللسان ذكر العاده. طب انا اعرف منين ان روحي بتذكر؟ هي ايه روحي دي؟ روحي دي ايه؟ ونفسي دي ايه؟ وقلبي فين؟ قلبي فين؟ في الدماغ ولا في الأرض ولا هنا؟ والعقل فين؟ وايه العقل؟ ايه علاقه العقل بالروح؟ وايه علاقه الروح بالقلب؟ وايه علاقه القلب بالنفس؟ لازم اعرف التشريح، التشريح ده كله عشان لما اعرف كل حاجه واعرف اعملها واخد بالي منها، انا بعرف نفسي، ولما اعرف نفسي اعرف ربي تبارك وتعالى. بعد ما هتعرف نفسك هيبتدوا يكلمونا بقى في المكاشفات. ايه بقى حكايه المكاشفات دي؟ حديث يطول في الفقه.